تدفع مزاريو بلادنا بقوة عجلة إنتاج الخضروات في الدافية. المزاريو في مدينة بيونغيانغ مثل مزرعة تانغسون التعاونية للخضروات في حي سادونغ ومزرعة تونغان التعاونية للخضروات في حي رانغنانغ قد أنتجت الخضروات في الدافية والتي تبلغ أكثر من 3 أضعاف بالمقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم وأرسلتها إلى مرافق التجارة والخدمة في المدينة. هذا وتقوم وحدات إنتاج الخضروات في الدافية في كل أرجاء البلاد مثل مزرعة ميغوغ التعاونية لمدينة ساريون بمحافظة خوانغي الشمالية ومزرعة أونها التعاونية لكادوي أونسون بمحافظة بيونغان الشمالية بالتوخي الدكة في توزيع النباتات الزراعية على أساس معلومات عن تغير درجة الحرارة حسب أشكال الدافية من ناحية، ومن ناحية أخرى تدخل طرق الاستنبات المتلائمة مع الفصول بحيث تزيد كمية إنتاج الخضروات في الدافية.